بالاحضان يا حبيبتي يا امي يا بلادي يا غني وسمي على صدرك ارتاح من همي وبامرك اشعلها نار بالاحضان يا حبيبتي يا امي يا بلادي يا غني وسمي بالاحضان يا حبيبتي يا امي بلادي يا غني وبدمي على صدرك ارتاح من همي وبأمرك اشعلها نار يا ملك بتسوحني تغرب وانا دمي بحبك متشرب يا ملك بتسوحني تغرب وانا دمي بحبك متشرب ابعد عني قلبي يقرب ويرفرف عني العطار بالاحضان بالاحضان بالاحضان بالاحضان بالاحضان يا بلدنا اعملها بالاحضان البعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة يا ما شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة وزعيمك خلاك زعيمة بطريق الخير والعمران ده زعيمك خلاك زعيمة بطريق الخير والعمران يا ما شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة وزعيمك خلاك زعيمة بطريق الخير والعمران اتقوت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس اتقوت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس وبقيت ماشي في وسط الناس متفاهم وطني فرحان بالاحضان بالاحضان بالاحضان بالاحضان يا بلادنا يا حلوه يا بالاحضان. بصلاة الليل عيد الثورة ونجيك كل خير.